الملفت أهل النظر واللي ما فيها جدل تخطف قلوب الحضور وتملي عيانها من جنسها روحت دره ومضرب مثال واللي أحضرت قالا واللي فارقه عانها عين الوحش في مواكرها بروس الطوال متفردة بالوصوف وغالية ثمانها متفردة بالوصوف وغالية ثمانها على اللحون الجديدة والبيوت الجزة سرتني الندار اللي تسبق الحانها فالجادل اللي تحط الخيل فوق الغزل عودت للحال الميدان ميدانها سلطانها اللي تسلطن فوق عرش الجمال فالمملكة كلها وش عاد بلدانها فالمملكة كلها وش عاد بلدانها فيها الجمال الطبيعي ما دخلها احتيال يوم ان كل على تجميل وعوانها الملفت اهل النظر واللي ما فيها جدال تخطف قلوب الحضور وتملي عيانها من جنسها روحت جره ومضرب مثال واللي احضرت قالا واللي فارقه عانها واللي احضرت قالا واللي فارقه عانها عين الوحش في مواكرها بروس الطوال متفردة بالوصوف وغالية ثمانها لا حولت ما لا حد معها حضور ومجال متميزة بين لولوها ومرجانها كان النحر نور صبح عقب سود الليال كان الشعر ذيل خيل انثار شيطانها كان الشعر ذيل خيل انثار شيطانها في ظل شيخ كريم وقدوة للرجال بيوتهم شرعه قدر لضيفانها الشيخ مارق ومارق ما حسب للريال مجالسه بالمباخر عجد خانها فيها التراحيب مدبوله وفيها الدلال ولا الصواني مغطت بقعدانها ذخر الضليعيلي يا جل المفاخر مجال من حقها تفتخر بفعول جدانها من حقها تفتخر بفعول جدانها على اللحون الجديدة والبيوت الجزة سرتني الندار اللي تسبق الحانها فالجادل اللي تحط الخيل فوق الغزل عودت للحال الميدان ميدانها سلطانها اللي تسلطن فوق عرش الجمال فالمملكة كلها وش عاد بلدانها فالمملكة كلها وش عاد بلدانها فيها الجمال الطبيعي ما دخلها احتيال يوم ان كل على تجميل وعوانها الملفت اهل النظر واللي ما فيها جدال تخطف قلوب الحضور وتملي عيانها من جنسها روحت جره ومضرب مثال واللي احضرت قالا واللي فارقه عانها واللي احضرت قالا واللي فارقه عانها عين الوحش في مواكرها بروس الطوال متفردة بالوصوف وغالية ثمانها لا حولت ما لا حد معها حضور ومجال متميزة بين لولوها ومرجانها كان النحر نور صبح عقب سود الليال كان الشعر ذيل خيل انثار شيطانها كان الشعر ذيل خيل انثار شيطانها في ظل شيخ كريم وقدوة للرجال بيوتهم شرعه قدر لضيفانها الشيخ مارق ومارق ما حسب للريال مجالسه بالمباخر عجد خانها فيها التراحيب مدبوله وفيها الدلال ولا الصواني مغطت بقعدانها ذخر الضليعيلي يا جل المفاخر مجال من حقها تفتخر بفعول جدانها من حقها تفتخر